أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء أوحينا إلى

قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم بعذاب وقد خاب من وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا صدق الله.